إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله حمد نفسه الحمد لله أثنى على نفسه الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله كثيرا والشكر لله كثيرا جعل الحمد في شربة ماء ورسم لنا الحمد في أكلة نأكلها في أبسط الأشياء لأن أكثر أهل الجنة هم الحمادون فيا رب ارفع حمدنا ارفع ثناءنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نحمدك كما أمرت فلك الحمد ومنك الحمد وإليك الحمد نحمدك ربنا كما علمت فلك الحمد ومنك الحمد وإليك الحمد نحمدك ربنا لا إله إلا أنت حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك نحمدك على كل شيء سبحانك خيرك يغدو ويروح سبحانك نعمك تترى آلاؤك لا تحصى فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عنا معهم بعفوك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين أما بعد إخوة الإيمان معاشر المسلمين جمعة خلت برحمة الرحمن وأيام سلفت بلطف اللطيف بحكمة الحكيم بعلم العليم بقدرة القدير سبحانه وتعالى جل في علاه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه شكور يتودد إلى خلقه سبحانه وتعالى هو الودود نستقبل أسبوعا جديدا أملنا أن ما بين الجمعتين كفارة لما بينهما ما اجتنبنا الكبائر فهل ننوي فهل عزمنا لنقل الساعة الساعة يا رب أسبوعي القادم أسبوع يرضيك أسبوع ترضى به عني أسبوع لن تجد سبحانك بإحاطتك لي وبعونك وكرمك وإحسانك إلا ما يرضيك عني فهل ننوي فلننوي انمو لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى النية تقع عنده قبل العمل فهو المطلع على القلوب سبحانك أنت الحفيظ فاحفظ هذه النية لتثمر أعمالا يانعة لتثمر أعمالا مباركة يا رب نسعى إلى رضاك الأسبوع القادم والذي بعده إلى أن ترضى عنا أجمعين لا إله إلا أنت العلي العظيم أما بعد إخوة الإيمان فخطبتي إليكم بعنوان حكاية حب إذا ذكر الحب الكل يحب أن يسمع حكاية الحب الآن وفي هذه اللحظة أجزم أن عقلك يذهب بعيدا ويأتي هنا وهناك وربما رسمت شخصيات وربما تكلمت عن أمور ربما جاء في بالك أنني سأكلمك عن قول الله عز وجل سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فتتذكر موسى وهذه الرحلة اللطيفة رحلة الحب. يرمى في اليم، هل هذا حب؟ هذا حب. ولتصنع على عيني حب، النهاية فيه الصناعة، صنعه الله صناعة ليواجه من؟ ليواجه فرعون. فصنع صناعة من البداية، من يوم أن كان في ظلمات ثلاث في بطن أمه، ثم الله عز وجل يصنعه صناعة ليربط على فؤاد أمه، يصنعه صناعة يجعله في قصر فرعون، يصنعه صناعة في كل الرحلة من البداية إلى النهاية. هل هذا حب؟ هل ما شاهدنا من أمور موسى كله حب؟ نعم حب. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هل أن يغادر في إلى مكان مجهول؟ هذا حب؟ هذا حب من الله عز وجل. لأننا اليوم سنتكلم عن حكاية حب، نعرف من خلاله من هو الودود عز وجل سبحانه وتعالى. ربما قلت في نفسك أن هذه هي الحكاية، ليست هذه الحكاية. وربما قلت في نفسك كذلك، تلك الضمة، ضمة الحب من جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ، هذه ضمة، ضمة حب عظيمة. ما زلنا إلى هذه الساعة نحن شواهد ومعاني وشواخص وأرواح من خلال اقرأ نعيش اليوم. إخواني المباركين، يغير الله عز وجل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في داخله أبغى مكة، فالله عز وجل يغير له القبلة من أجله قبلة ترضاها. ربما هذه قصة حب، ليس هذا الذي أريد، وهذا حق. الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ربما ذهبت بعيدا إلى أولئك العظماء، ربما ذهبت بعيدا إلى أولئك الأبرار السابقين، ربما قلت في نفسك سأتكلم عن الأنبياء بأسرهم في حب الله عز وجل لهم. لا، أما حكاية الحب، الحكاية التي أريد أن أكلمك عنها فهي حكايتك، وهي حكايتي، وهي حكاية كل البشر، وهي حكايتك أنت بالتحديد. نعم، مشكلتنا لما نتكلم عن هذه المعاني العظيمة نلغي شخصيتنا تماما، وكأن هذا الأمر ليس لنا، وكأن الأمر لا يخصنا، وكأن الأمر لأولئك الناس الذين هم أساطير. لا يا عبد الله، اعلم أن ربك ودود، فجئت أكلمك في هذه الساعة وفي هذه الدقائق المعدودة عن قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جئت أكلمك عن هذه الآية. أنت من؟ ألست ممن آمنوا وعملوا الصالحات؟ لست نبيا، ولست مبعوثا ومرسلا، لا، إنما أنت ممن آمنوا وعملوا الصالحات. هل تعلم من أنت في ميزان الله؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير من مشى على الأرض، أفضل من سار على هذه الأرض. أنت أريد أن أحدثك عن قوله عز وجل: يحبهم ويحبونه. أريد أن أكلمك عن قوله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. حكايتك أنت يحبك الله، أنت الله عز وجل الودود العظيم ذو الملك الكبير المتعال يحبنا، أقر لنا بذلك. أول الخطوات البديهية عندما تحب إنسانا أن تقول له: أنا أحبك. الله عز وجل أقر لك بذلك وقال: يحبهم ويحبونه، فجعل هذه الدائرة العظيمة، الدائرة الجميلة. ولو أنك ذهبت في أي مكان في الوجود وبحثت عن حب غير هذا لن تجد. كل الآلهة الباطلة، ربما الإنسان يغر بذلك الإله وربما يحب، لكن اسأله سؤالا واحدا، هل تملك دليلا واحدا أن هذا الإله يحبك؟ ما يملك دليل، ما يملك أي دليل أن هذا الحجر الذي يعبده أو الهوى الذي يعبده أو الصنم الذي يعبده أو العلم الذي يعبده، هل يملك دليلا على أن هذا الإله يحبه؟ أبدا. لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى إخواني لم يسمي نفسه الحبيب، إنما سمى نفسه الودود. لما؟ لأن الفرق بين الحب والود عظيم. فالحب هو الشيء الذي فيك، ولكن الود هو الذي يتعداك إلى سلوك. فكل ودود حبيب، لكن ليس كل حبيب ودود، والله جمع لنا بين الأمرين، فهو يحبهم ويحبونه، وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى جل في علاه. تعرفون ما الحكاية التي أريد أن أكلمك عنها؟ منذ أن تستيقظ من الصباح إلى أن تنام والودود معك. بل لماذا نتكلم عن الآن؟ من يوم أن كنت في عالم الذر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا من حبه ووده لك؟ أوجدك في هذه الحياة وسخر من أجلك كل شيء. من هو؟ إنه الودود عز وجل سبحانه وتعالى، فأعطاك نعمة الإيجاد، وبعد ذلك في كل لحظة تطلب فيها المدد ونعمة الإمداد، فالله الذي استوى على عرشه سبحانه وتعالى. فأنت بين النعمتين، والله يحبك بين الأمرين، أوجدك ابتداء بنعمة الإيجاد، ويمنحك لحظة بلحظة نعمة الإمداد. فالطعام ود من الله، الشراب ود من الله، الماء الزلال ود من الودود، الزوجة الصالحة ود من الودود، بمعنى أن الله يتودد إلينا بإحسانه، يتودد إلينا بإكرامه، يتودد إلينا سبحانه وتعالى بكل شيء حولنا. صحتك ود من الله، وربما سقمك ود من الله، نعم التي تعيش فيها ود من الودود، وربما كذلك شيء لا تحبه بعينك القاصرة ود من الودود. لأن الله أحب موسى فأدخله في تيار طويل، بعد ذلك عاد به لأنه يحبه. ولتصنع على عيني، ألا يحب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحبه، بلى. تكسر رباعيته ويرمى في حفرة كبيرة ويكاد أن يقتل ويموت وينزف دما، هذا حبيبك؟ نعم نحبه، لذلك نعامله هكذا. فالودود عز وجل ينقلنا من حال إلى حال، وربما تعامل معك بشيء لا تدركه، لكن اعلم يقينا أنه الودود الذي يحب لك كل خير. لو فتح لك باب القدر ما اخترت إلا ما اختار الله، ما اخترت إلا ما اختار الودود. فكل شيء حولك ود من الله عز وجل، النسيم البارد تودد من الله، الزوجة الصالحة ود من الودود، الولد البار ود من الودود. تقرأ الكتاب فتدرك فتفهم وتدرك المعاني وعمق الأشياء، ود من الودود ينقلك الله من حال إلى حال، من مرحلة إلى مرحلة، تذكر الله عز وجل فتذبل، ود من الودود. كل هذه الأمور الله يتودد بها إلينا. عجبا، الودود الذي يضع الحب في القلوب. أنت تحب أولادك ولا ما تحبهم؟ نعم. هل عندما خرج هذا الولد رسمت رسمة لطريقة الحب وكيف ستحب هذا الولد وكيف ستعشق وكيف؟ أبدا. خرج الولد وجدك أبا عظيما سامقا، الله عز وجل هو الذي وضع هذا الود، هو الذي صنع هذا الود. شابة تخرج من بيت أبيها وأمها في 20 أو في 23 أكثر أقل من ذلك، ثم تنضم إلى أسرة جديدة، رجل لا تعرفه ولم تقابله قبل ذلك ولن تعش معه لحظة من اللحظات، سبحانك لا إله إلا أنت العلي العظيم، في ساعة أو في ساعتين يحصل الانسجام، يحصل الحب، يحصل الود، تحصل الرحمة، وربما تبوح بأسرار لذلك الرجل الغريب الذي أصبح قريب بأشياء عجيبة يمكن ما تتكلم بهذه الأشياء حتى مع الأب والأم. من هذا؟ من الذي صنع هذا؟ إنه الودود. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والله آية من آيات الله، والله آية من آيات الله. الودود هو الذي يصب الحب في القلوب، وكذلك هو الذي ينزع الود من القلوب. إذن الودود هذه حكايتك أنت يوم أن تزوجت، هذه حكايتك أنت يوم أن عشت مع أولادك، حكايتك أنت يوم أن كنت تبكي وأنت تطوف ببيت الله الحرام. من الذي أوصلك إلى بيته؟ من الذي أذن لك بالطواف؟ من الذي أذن لك بالكلام معه؟ من الذي أذن لك بأن تقف وتقول الله أكبر فتشعر أن الوجود كله صغير وحقير أمام الكبير المتعال سبحانه وتعالى؟ من الذي قذف بهذه المعاني في قلبك؟ إنه الودود يتودد إليك سبحانه وتعالى. تسمع كلام الله عز وجل فيقشعر البدن، تسمع كلام الله عز وجل فتذوب حبا وعشقا، تسمع هذه النعم وهذه الآلاء ما تملك إلا أن تقول يا ودود طال شوقي إليك، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. فما تملك إلا هذا، تريد أن تراه، تريد أن تراه، تريد أن تنظر إليه سبحانه وتعالى. من الذي صنع بك؟ إنه الودود. الودود هو الذي يحافظ عليك في كل لحظة. إذن هذه حكايتك أنت. الله يحبنا. إخواني المباركين، ألست من المتطهرين كل يوم؟ الله يحب المتطهرين. ألست من التوابين من كل معصية؟ الله يحب التوابين يا أخي. هذه حكايتك، هذه قصتك مع الله. ألست من المسبحين؟ الله يحب المسبحين. ألست من المتوكلين في رزقي، في أعمالي، في طلبي، في حياتي؟ ليس لك إلا الله، الله يحب المتوكلين. ألست ممن تتقي المعاصي هنا وهناك، تهرب يمنة ويسرى وتحاول ألا تسقط من عين الله؟ فاعلم أن الله يحب المتقين. أسرت كل الآيات ستجد لنفسك نصيبا بين هذه الآيات، ستجد نفسك موجودا، هذه حكايتك، ستجد نفسك موجودا بين آيات الحب وتقول يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. إخواني المباركين، أسأل الله العلي العظيم أن يمدنا بحب وود من عنده ساعة الساعة الساعة. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، لا تجعل بيننا وبينك حاجزا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله الودود، الحمد لله الكريم، الحمد لله ذو العرش المجيد، الحمد لله المتصف بصفات الكمال والجلال والجمال. أحمده وأثني عليه، استوى على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإيمان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الغفور الودود، لماذا ربط الله بين الغفور وبين الودود؟ ليش قال غفور وليش قال ودود؟ تأمل، لأن هذه قصتك، هذه حكايتك. كان ربنا العظيم الجليل الكبير المتعال يقول لنا الذنب لا يفسد للود قضية. لا تعتقد أنك يوم أن تذنب فإن المودة انقطعت بينك وبين ربك، فهو الغفور الودود. فمن طرق وده أنه الغفور، فمن أساليب وده ووصله أنه الغفور، فمن أساليب وده أنه يقبلك بذنبك، يقبلك كما أنت، يحبك كما أنت، ولكن يحب لك أن ترتقي وترتقي وترتقي وترتقي وتكون من التائبين. فمن استغفر وجد الودود حاضرا، فمن استغفر وتاب وجد الودود الذي يصلك في حكايتك الطويلة منذ نعمة الإيجاد. في هذه اللحظة سيأتيك المدد بنعمة الإمداد، فأنا الودود، فاستغفر. وهو الغفور الودود. أحيانا قد يعتقد البعض من خلال حياتنا أن الضعيف هو الذي يتودد، فالله يريد أن ينفي هذا السوء والفهم عنك، فيقول ذو العرش المجيد فودي لك ليس من ضعف، أنا لا أحتاج إليك، لا أحتاج إليك، لكن أنت تحتاج إلي. فيا إخوتي المباركين، ركزوا في هذه الآيات لتعرفوا أن هذه هي حكايتنا، أن الله يحبهم ويحبونا، والذين آمنوا أشد حبا لله. إخواني المباركين، هذا شعيب ينادي قومه ويناجيهم ويناشدهم ويتكلم ويتودد إليهم ويطلب منهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه، وبعدين إيش يقول؟ إن ربي رحيم ودود. ما قال ربكم، لأنهم لم يعترفوا إلى الآن، لم يعترفوا إلى الآن، فقال لهم إن ربي رحيم ودود، فتوبوا إلى الله واستغفروه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا عدتم إليه فإن ود الله ما زال قائما، لكن توبوا واستغفروا. فالذنب لا يفسد للود قضية ولا يبعدك تماما عن الله عز وجل، لكن احذر أن تسقط من عين الله. فيا إخواني المباركين، قصة الحب ليست للأنبياء، قصة الحب ليست للسابقين الأبرار، قصة الحب أبدا ليس لأولئك الذين سبقوا وسبقت لهم من الله الحسنى فقط، إنما نحن ضمن هؤلاء بذنوبنا بمعاصينا بتقصيرنا. الله هو الودود عز وجل سبحانه وتعالى، يوم أن نعود، يوم أن نستغفر، يوم أن نتوب، يوم أن نلوذ، يوم أن نعود إليه تائبين مستغفرين، سنجد الودود عز وجل سبحانه وتعالى يستقبلنا بوده وبوصله سبحانه وتعالى جل في علاه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لم يقل الله سيجعل لهم الله ودا، الملك ودا، القدير ودا، أبدا، إنما الرحمن ودا. فأوسع درجات الود هذه الرحمة التي نعيش فيها، ويوم أن نأتيه يوم القيامة بقيت هناك رحمات ورحمات، رحمات ورحمات، رحمات ورحمات، خاصة لعباد الله المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. الودود عز وجل سبحانه وتعالى. سؤال أخير، كيف ننتقل من قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه إلى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ عرفت أن الله يحبك، فبادر لتصل إلى هذه الرتبة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله الودود أن يرضى عنا أجمعين، أسأل الله الودود سبحانه وتعالى أن يجعل لنا وإياكم ودا. اللهم اجعل لنا ودا، اللهم اجعل لنا من لدنك ودا، اللهم اجعل لنا من لدنك ودا، اللهم اجعل لنا من لدنك ودا، اللهم اجعل لنا من لدنك ودا. لا إله إلا أنت العلي العظيم، لا إله إلا أنت الودود الرحمن، لا إله إلا أنت القريب المجيب، لا إله إلا أنت العزيز الحكيم. اللهم إن هؤلاء الطيبين المصلين حضروا طاعة لأمرك وأتمارا بأمرك، يرجون ما عندك يا رب فاقضي حوائجنا جميعا، اقضي حوائجنا جميعا، اقضي حوائجنا جميعا، اقضي حوائجنا جميعا، اقضي حوائجنا جميعا، اقضي حوائجنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تودد إلينا أجمعين. سبحانك أنت الودود، سبحانك أنت المودود، سبحانك لا إله إلا أنت تحب وتحب، لا إله إلا أنت العلي العظيم. اجعل لنا من قولك يا رب والذين آمنوا أشد حبا لله، اجعل لنا من هذه الآية نصيبا، اجعل لنا من هذه الآية نصيبا، اجعل لنا من هذه الآية نصيبا. والذين آمنوا أشد حبا لله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين في لبنان، اللهم احقن دماءهم في لبنان، اللهم احقن دماءهم في لبنان. اللهم الطف بإخواننا وأخواتنا هناك يا رب العالمين، اللهم الطف بإخواننا وأخواتنا هناك يا رب العالمين، وفي العراق وفي غزة وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الودود، اللهم تودد إليهم برحمتك، تودد إليهم يا رب أن تبدل خوفهم أمنا، بدل خوفهم أمنا، جمل حالهم يا رب العالمين. اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم بدل خوفهم أمنا يا ودود يا كريم يا أرحم الراحمين، يا من بيدك الملك وأنت على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم بعفوك وكرمك أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.